تعد حلقة اليوم أسماء عبد الحميد. مصر والدول العربية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أغاني وعجباني. والحقيقة مش برنامجكم أنتم بس، ده من البرامج المحببة قوي لدي، ومن البرامج اللي أنا شخصيا بعتز بيه لأنه بيفكرني بذكريات رائعة ليا في طفولتي. برنامج قديم في الإذاعة المصرية بس استمراريته دليل نجاحه. أنا معاكم النهاردة محمد علام، خبير سياحي. وأتمنى أن اختياري نور رضاكم، وأنها زي ما بتفكرني بذكريات عزيزة عليا تفكركم برضو بذكريات عزيزة عليكم. أنا ببتدي الأول بأغنية مشهورة غنتها المرحومة صباح اسمها سلمولي على مصر. الأغنية دي بتصير في مشاعر شجن كتيرة قوي قوي، لأن أنا وفقا لشغلي كخبير سياحي تنقلت في بلاد كتيرة قوي، وكنت لما بسمع الأغنية دي بفتكر مصر، وبحس إن أنا في ساعتها ساعة ما أنا بسمع الأغنية عايز أنزل مصر، عايز أحس إن أنا مع صباح في نزولها للبلد اللي هي بتحبها وهي بلدي. هي فعلا صباح نجحت إنها تنقل الشعور ده لكل اللي بيسمعها، شعور المشتاق لبلده، شعور المغترب بره بلده. فأنا بدعوكم إن أنتوا تسمعوا معايا الأغنية ديت، وأكيد أكيد هتحسوا فيها بمشاعر جميلة جدا. سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على مصر. وتفتكروني الأغنية الثانية اللي أنا اخترتها النهاردة مرتبطة برضو بمشاعر جميلة عشتها في بلد جميل في مصر وفقا برضو لشغلي، هي الأقصر. الأغنية دي من فيلم من أفلام عملتها فرقة رضا، ومرتبطة جدا بكل واحد راح الأقصر بيغنيها في جولته بالحنطور زي ما غناها مرحوم محمد العزبي. الأقصر بلدنا، بلد رائعة، بلد كل الناس اللي فيها ناس طيبة صعيدة على حق، ناس محترمة جدا، ناس خدومة جدا، ودودة جدا، وكل معنى من معاني الكلمات اللي في الأغنية دي بتحسه وانت بتشوف الأغنية أو انت بتسمعها أو انت في الأقصر، لازم بتحس ان انت تقول الأغنية الأقصر بلدنا. نسمع مع بعض من الأقصر بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأكارم بتتفسح، وبكل أبواب المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. سيدة أم كلثوم، وأغنية مشهورة جدا الأطلال. أنا بحب أسمع الأغنية كلها، بس المقطع اللي بيحرك فيه مشاعر جامدة قوي، وأعتقد إن هو برضو هيحرك فيكم مشاعر جامدة، ربما تجمعنا أقدارنا. هي فعلا أقدارنا هي اللي بتجمعنا، ربنا هو اللي بيجمعنا ببعضنا، وأقدارنا بتجمعنا ببعضنا، ومحدش عارف هيتقابل إمتى ومع مين وفين. فالمقطع ده فعلا بيحرك الموضوع ده جوايا قوي، واعتقد ان هو ممكن يحرك جواكوا احاسيس جميله جدا من زمن رائع غنت فيه ام كلثوم الرائعه الاطلال. One thing. اخترتها لحضراتكم لمطرب رائع ممكن يكون ما خدش حظه وهو عايش، محمد هنديل من الاصوات المميزه، الاصوات القويه، لكن انا بقول كان حظه مش زي اللي تلوه او اللي سبقوه، لكن اكيد دلوقتي لما بنسمع محمد هنديل او في حفلات الموسيقى العربيه بيغني الاستاذ الفنان الكبير مدحت صالح اغانيه القديمه بنحس قد ايه جمال الكلمات، قد ايه روعه الاداء سواء من مدحت صالح أو من محمد هنديل. أنا شخصيا ما بحبش أن أنا أفرق بين الاثنين، أن كل واحد يؤديها بمشاعر متغيرة مختلفة، لكن ده لا ينفي قوة صوت محمد هنديل وعزفه على أوتار محدش من الجيل اللي بعده قدر يوصل لها. فنسمع مع بعضينا صوت رائع، صوت محمد هنديل وأغنية ثلاث سلامات. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث أيام ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث أيام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. Yeah. عجبت حضراتكم أستاذ المستمعين في مصر والدول العربية، وأنها تكون زي ما أنا قلت في بداية الحلقة حركت جواكم مشاعر ممكن تكون نسيتوها مع الأيام ومع المشاغل، ولكن أكيد أكيد أكيد أذاني لمطربين ومطربات ناقشوا في حياتنا تاريخ كبير ومشاعر كبيرة، ياريت تكونوا حسيتوا بيها، وأتمنى أنها تكون عجبتكم. محمد علام في الاستماع. عدت حلقة اليوم أسماء عبد الحكيم.